يتابع القنوات، يتابع المسلسلات، يتابع آلة اللهو، يشغل وقته بما يغضب الله، فهذا من التعساء. الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرمضان هو شهر الخير والبركات، هو شهر الانتصارات، هو شهر الجد، هو شهر النشاط، هو شهر العمل، ليس شهر الكسل والنوم، وهو شهر العبادة والطاعة، هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة، حاميم 20 حسنة، ماذا تعد حرفين؟ إذا قرأت صفحة كم فيها من الحروف، وكل حرف بعشر حسنات، إذا قرأت جزءا، إذا قرأت عشرة أجزاء، إذا قرأت القرآن، من يفرق في هذا؟ أليس غبيا مغفل أبلع لا يعرف قيم الأشياء؟ لو قيل لأحد الناس إن هناك بضاعة تباع على مسافة 10 كيلو سعرها في المحلات العادية تباع ب10,000، والذي يبعد 10 كيلو يبيعها ب10 ريالات، كيف سترون الناس يتضاربون عند هذا المكان ولا يجدون مواقف لسياراتهم؟ ولا لا؟ إذا أن سوبر ماركت أو سوق مركزي صار عنده تخفيض 10% أو يعطي جوائز قيمة الجائزة بالكثير تصل إلى 500 ريال أو 1,000 ريال، كيف تكون مواقف السيارات عنده؟ ما يجد الإنسان له مكان. وخزائن ربي ملأ ونحن نفوتها على أنفسنا. فالعقلاء لا يتركون مثل هذه المواسم تفوت عليهم دون أن يستفيدوا منها لأنفسهم ويستثمروها لصالحهم. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يعتق رقابنا ووالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يقول: امرأة أفطرت في رمضان بسبب عذر شرعي، ولقد جاء رمضان الذي بعده ولم تقضي ما أفطرت، فما الحكم؟ هذه أخطأت، لأنه يجب القضاء قبل أن يأتي رمضان القادم، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر هذا القضاء من دون عذر. فإن لم يقضي وجاءه رمضان فإنه يأثم، وعليه بعد رمضان الحالي أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كانت مثلا أفطرت 5 أيام فإنها تقضي هذه 5 بعد رمضان القادم، وعليها أن تطعم 5 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو، يعني 7.5 كيلو من الرز أو القمح ونحوها مع التوبة. يقول: ما حكم الذي يرسل نقودا من بلد الى بلده عبر البنك خوفا من اتلافها او ضياعها، فلما وصل الى بلده اخذها من البنك ولا يأخذ الزيادة؟ ما في بأس، الحوالة يحول المبلغ، مثلا يدفع المبلغ هنا الى بنك وله فرع في بلده أو بنك آخر يتعامل معه ويستلم من هناك، هذه تسمى حوالة، حوالة سائلة إن شاء الله. يقول: هل يجوز للمعتمر قضاء زكاة الفطر في مكة، يعني أداء زكاة الفطر؟ تعد ليلة العيد، فإذا كان ليلة العيد في مكة فإنه يخرجها في مكة وهي تخرج من الطعام، سنتكلم عنها كان في العمر بقية في العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله. هذا سؤال سابق وقته، لعله يسأل في دور القادمة عن صيام رمضان هنا وفي المغرب، لا ندري هل يحصل اختلاف أو يكون اختلاف. فيما إذا حصل، إذا حصل إن شاء الله في الدرس القادم نغلنا نمشي الحاجة تسافر؟ ها؟ متى؟ 6 أيام و4 أيام. ها؟ طيب ما معنى يطلع السؤال هذا؟ يقول أنه يقول عندنا في بلاد المغرب مصوم متأخرين عن السعودية بيوم أحيانا، وأنا سوف أعود إلى بلدي في الأسبوع القادم، فهل أفطر مع السعودية أم مع المغرب؟ نقول: إذا كنت بدأت الصيام مع السعودية والسعودية رأوا الهلال برؤية شاهدين عدلين، فإنك إذا أكملت 30 يوما تفطر سرا ولو كان أهل بلدك لم يفطروا. أما إذا أنك قمت في السعودية والسعودية بدأ الصيام برؤية واحد، فإنك تكمل مع بلدك الصيام. وسؤال آخر، وهو أننا مثلا قد نبدأ الصيام قبل المغرب ونفطر ونصوم 30 يوما وهم يصومون 29، في هذه الحال أو أننا نصوم 29 وبلاده إلى الآن لم يكملوا 29 أو لم يكملوا 30، فإنه حينئذ يواصل معهم الصيام. فإذا أنه صام 29 وهو في بلده والسعودية عيدوا وأهل بلده إلى الآن لم يعيدوا، فإنه يبقى مستمرا على صيامه حتى يكمل 30، فإذا كمل 30 فإنه يفطر إذا كان صام السعودية برؤية شاهدين. لا، 31 ما يصير. يقول لماذا لا نقوم بدعاء القنوت في صلاة الصبح لأننا نقوم بها في بلادنا؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بدعاء القنوت إلا في النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم قنت على حي من أحياء العرب شهرا، وفي غير النوازل لا يقنت. والقنوت ليس خاصا بالفجر، بل القنوت يكون في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول ما حكم من لبس ملابس الإحرام وخلعها قبل أداء العمرة؟ إذا كان نوى الدخول في العمرة، لبس ونوى الدخول في العمرة بمعنى أنه أحرم ولبى، هذا لا يخلعها إلا بعد أداء العمرة. وإذا كان خلعها ولبس ملابسه فيلزمه أن يخلع ملابسه المخيطة ويلبس الإحرام ويكمل عمرته عمرته في إحرامه السابق. ولا شيء عليه، وعليه فدية لبس المخيط، إلا إذا كان جامع زوجته فإنه يلزمه ذبح شاة وعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء، يحرم بها من المكان الذي أحرم به أولا بعد أن يكمل هذه العمرة. يقول هل المعتمر أن يأتي إلى المدينة أو إلى مكة أفضل؟ ما أدري، إيش رأيك يا صاحب السؤال؟ الصلاة مكة 100,000 وفي المدينة 1,000، أيهما أفضل؟ صلاة في مكة عن 100 صلاة في المدينة، مكة 100,000 والمدينة 1,001. كون الإنسان يصلي بمكة ويتعبد بمكة أفضل، والمدينة فضلها في المسجد النبوي، وغير المسجد النبوي لا تتعدد الفضيلة. يقول هو مقيم في مكة منذ 7 أيام بعد أداء العمرة ويريد أن يذهب للمدينة، هل يجب عليه طواف الوداع؟ الوجوب لا يجب عليه، لكن الأولى أن يأتي به للخروج من خلاف في هذه المسألة. وأما الحاج فلا بد أن يأتي بطواف الوداع، ومن تركه أتم عليه يد حشان. هذا يسأل عن سؤال في الرياضيات، يقول ليلة القدر خير من 1,000 شهر، الصلاة في المسجد الحرام 100,000، ثم أعطى رقم يقول 271 سنة في اليوم، هذا في وجه المقارنة. على كل حال إذا كان وفق الإنسان أن يدرك ليلة القدر في هذا المكان فقارنه بمن يصلي في أيام عادية في غير هذا المكان، سمة خارج الحرم، خارج حرم مكة في غير ليلة القدر، قارنه بينه وبين من كان في الحرم ليلة القدر، تجد الفرق كبير جدا وشاسع. لكن يجب علينا أن نعلم أن خزائن رب ملأ، وهو جواد كريم ولا يبخل على عباده جل وعلا. يقول: ما هو تصورك للبرنامج اليومي للصائم؟ اولا يجب على الانسان ان يتهيأ للصلوات الفرائض ويستعد لها قبيل الاذان، حتى انه يدرك الاذان في المسجد ويشغل وقته بالراتبة القبلية او الراتبة القبلية ان كانت، وما بعدها يشتغل بقراءة القرآن، والانسان الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة، يشغل وقته بقراءة القرآن في أفضل البقاع. ثم بعد الصلاة إن كان له عمل ينصرف إلى عمله حتى يقرب وقت الصلاة الأخرى، وإن لم يكن له عمل فينبغي أن يعمر وقته بالمسجد. وقد كان السلف يجتهدون في التفرغ للعبادة بالمساجد ويبقون بها ويشغلون أوقاتهم بقراءة القرآن وتدارسه، والإنسان يهيئ نفسه للاستعداد لصلاة الليل، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاة التراويح كتب له قيام ليلة. إذا بدأت مع الإمام صلاة العشاء واستمريت معه حتى انتهى وانصرف وغادر انصرف عن الصلاة، فإنك حينئذ يكتب لك أنك قمت الليل كله، وهي كلها ما تزيد عن ساعة أو ساعة ونصف بالكثير، ويكتب لك انك قمت الليل كله 12 ساعة. من يفرق في هذا؟ الامر الثالث هو ان الانسان ينبغي له ان يأخذ قسطا من الراحة في الليل ليتقوى به على العبادة والقيام اخر الليل اذا كان يقوم اخر الليل. وينبغي على الانسان أن يواظب على أكلة السحر وأكلة الفطر بتأخير السحور إلى ما قبل طلوع الفجر وتعجيل الفطر عند غروب الشمس، ولا يضيع الإنسان شيئا من برنامجه المعتاد في وظيفته أو في معاملاته أو في دكانه أو نحو ذلك، فإن الصوم لا يمنع من ذلك. وإنما المطلوب هو عدم تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه، كما أشرنا إلى هذا قبل قليل. بعض الناس يعتبرون الانصراف مع الإمام الأول، بعضهم يعتبرون الإمام الأول انصراف مع الإمام الأول، هذا يقول إذا انصرف الإمام الأول فهل يكفي هذا مثل ما هو موجود في الحرم؟ عندنا إمام يصلي الفريضة وآخر يصلي 5 من التراويح ثم الثاني يصلي 5 والوتر، فإذا انصرف الإنسان مع الأول أو مع الثاني هل يعتبر؟ نقول لا، كل الثلاثة عندنا في الحرم يعتبرون إماما واحدا، لأن الصلاة منعقدة ومستمرة، فالمعتبر هو انصراف الإمام الأخير الذي ينتهي بالوتر في ما قبل العشر الأواخر، بمعنى أنه إذا انتهت الصلاة فإنه حينئذ يعتبر قد قام مع الإمام. يقول: أيهما أفضل، أن أجلس هنا في شهر رمضان أتقن حفظ القرآن أم أخرج لعملي علما بأن العمل هذا بيدي، إن أردت أن أعمل أعمل وإلا فلا. نقول بل إن بقاءك هنا وتشتغل بالتعبد في أفضل البقاع وتشتغل بحفظ كلام الله تعالى خير لك. هذا يقول إنه من الطائف وهو مقيم في مكة خلال شهر رمضان، هل يجوز له الإحرام من عمرة من التنعيم أم لابد أن يذهب بالطائف أو قرن المنازل؟ هل جاء لمكة لأجل العمرة أم جاء لأجل السكنة؟ إذا كان جاء لأجل العمرة فإنه إذا أراد أن يحرم يذهب ويحرم من ميقات أهل الطائف وادي محرم أو قرن المنازل، وإذا كان لا جاء للسكنة ولم يكن في حسبان أن يأتي بعمرة فإنه إذا أراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بها. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان الكي؟ نقول نعم إذا احتاج إليه بعد أن جرب الأدوية الأخرى ولم تفيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر الدواء الكي، وخال الدواء في ثلاث: لاقة عسل أو شرطة محجم أو كية من نار. وأنا أنهى عن الكي، ونهيه صلى الله عليه وسلم ليس نهي تحريم، وإنما هو أن لا يبادر الإنسان بالكي، إنما يؤخره حتى يكون هو آخر الأدوية. هذا يسأل يقول إذا حان وقت الإمساك في جدة وركب الإنسان الطائرة، وكلما تقدمت الطائرة يكون الوقت مباحا، فهل يمسك في جدة أو لا يمسك حتى يحل وقت الإمساك؟ أولا الإنسان مسافر يحل له الفطر في سفره إذا باشر السفر وبدأ بالسفر. ثانيا استبعد ان يكون الانسان طلع عليه الفجر وهو في الارض ثم يركب الطائرة وتختفي الشمس، لو كان العكس ممكن، اما الانسان اذا ارتفعت الجو فان الصبح يبين اكثر، فلا اظن ان الدنيا تظلم على الإنسان إذا على في الطائرة، وإنما يزداد بياض الصبح، وحينئذ يلزمه أن يبقى ممسكا حتى ولو كان متجه ناحية الغرب، لأن ارتفاعه في الجو يجعله يشاهدها بيان الصبح أكثر مما لو كان في الأرض. لكن لو كان إنسان على النقيض من ذلك، بمعنى أنه كان في الطائرة ويرى الشمس بوضوح وبينة ثم هبطت الطائرة وإذا بالأرض ظلام، فإن له أن يفطر. يقول عن طواف الوداع إذا أديته هل يجوز لي أن أشتري بعض الحاجات في مكة بعد أداء الطواف أم لا؟ أقول إذا كان شيئا يسيرا لا يعطلك ولا يؤخرك في سفرك فلا بأس. يقول أدركت الركعة الثانية من صلاة الاستسقاء صبيحة هذا اليوم، فهل أكبر تكبيرة واحدة في الركعة الثانية أم أكثر؟ نقول الأولى أن تأتي بالتكبيرات كلها، والتكبيرات هذه سنن ما عدا تكبيرة القيام من السجود، فإذا لم تأتي بها لا شيء عليك، صلاتك صحيحة، وإن أتيت بها فهذا هو الأصل والسنة. يقول اشترى إنسان حلي لزوجاته وبناته، فهل عليه زكاة؟ نقول هذه إذا كانت لهن، وكل واحدة إذا كانت ما تملكه نصابا وحال عليه الحول، فالذي يميل إليه كثير من أهل العلم من مشايخنا أن فيه الزكاة، وهو الأحوط، والخلاف في هذه المسألة مشهور وقديم. أما إذا كان كل واحدة نصيبها أقل من النصاب وهو 85 جرام، إذا كان أقل من هذا القدر فلا زكاة فيه لكل واحدة. يقول إنسان اعتمر ولم يصلي ركعة الطواف خلف المقام، ما حكم عمرته؟ نقول يصليها الآن في أي مكان ولا شيء عليه. يقول هل الحج يجب ما قبله؟ وإذا كانت بعض الصلوات ضاعت قبل الحج وانتظم الإنسان في صلاته بعد الحج، فهل يجب عليه القضاء؟ وكيف يكون الحج إذا أداه الإنسان كاملا بأركانه وشروطه وواجباته ومبتعدا عن المعاصي، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما سؤال الأخ عن الصلوات التي أعملها في بداية أمره، فإن الإنسان إذا استقام وتاب ورجع إلى الله فإن الله تعالى يقبل التوبة ولا قضاء عليه، لأنه وقت تركه إلى الصلاة كان كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا استقام وتاب إلى الله فإن التوبة تجب ما قبلها. هذا يسأل سؤال يحتاج إلى تفصيل، لكن خلاصته يقول عنده ابن له 34 سنة وهو لا يصلي ويتعاطى المسكرات إلى آخره، فما الحكم؟ هذا كافر، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. والواجب على الإنسان أن يعلم أولاده منذ الصغر حسب التوجيهات النبوية، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالولد يؤمر بالصلاة عمره 7، وإذا أهملها وتساهل فيها وعمره 10 قبل البلوغ يضرب، حتى أنه إذا بلغ يكون قد أحبها وألفها وعرف أحكامها وآدابها، ولا تكون عليه ثقيلة. فيأتي في 34 ويقول لا أصلي. ولا شك أن مسؤولية الوالد والوالدة في هذا كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويقوم بما استرعاه الله من حقوق هؤلاء وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. هذا يقول ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ هذا خطأ. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه؟ نقول لا، كان عليه الصلاة والسلام يقبض يديه، يضع يمينه على